وقوم نوح قبل Thank you. اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا اقتربت الساعة وانشق القمر فمن هذا الحديث تعجبها فدعا ربه

فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فحملناه على ذات ألواح ودسر بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركنا فكان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.